أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: وكره ضد ذلك، كره في القبر 7 أشياء. الأول ضد الذي تقدم، المندوبات، والمندوبات 9 تقدمت في معشر أنف، فمكروه ضدها. والإنافة بقبر غير فاضل، الإنافة التعظيم، الإنافة بقبر إنسان ما هو معروف بالفضل، ما هو مكروه، هذا إذا هو مسلم مؤمن هو مكروه، وإذا كان فاسق فما هو محرم. والإنافة بزيادة في ابنه، أن يزيدوا ابنه على شبر، ما بهوجه له، لا ما هو محرم، قال مكروه. الفاسد محرم التشريف له زيادة على العادة، لا من الباني. هذا فيه إشارة إلى أن الأفاضل من مشروع أنهم يكبروا القبر حقه ويبوا له قبة، لأنه قال أن مكروه الإنافة بقبر غير الفاضل، فيه دليل على أن الأفاضل من مشروع الإنافة في حقهم. وصرح بهذا الهوامش، قال: ولا بأس بما يكون تعظيما لمن يستحقه، المشاهد والقبب التي تعمر للأئمة والفضلاء. إذا كان ذلك في ملك فاعله أو مباح من دون كراهة، ما في ملكه ولا في مباح. وأما فعل ذلك في المقبرة المسبلة فيحرم ذلك، هي مقبرة مسبلة، لأن ذا يستهلك أكثر من القبر، يستهلك أكثر من حاجته، القبة بتسجلها زيادة على القبر، فيستهلك أماكن الغير. المسبلة هذه موقوفة، فإن كانت المقبرة ملك له للميت ولا قد أذنوا له ملك الغيره وقد استأذن منهم، فلا معنى لأنهم ينيفوا بقبره. أو جرى العرف بحيث يرضى المسبل بذلك فلا بأس، إذا جرى العرف، إذا به علماء من أكابر العلماء هي عادة الناس يفعلوا لها قبر كبير زيادة على العادة، ولا هو أكبر العلماء في وقته، ولا هو الوحيد أو الثاني، ثاني رجل يفعل له قبة. وجمع جماعة، جمع جماعة في قبر واحد هو مكروه، إلا لتبرك أو ضرورة. التبرك قصد به الاحتجاج بما فعلوا هذا البيت الأوائل. المشهور أن قبر فاطمة عليها السلام، أن أوصى الحسن بن علي عليه السلام أنه يقبر عند فاطمة في قبرها، وأوصى زين العابدين أنه يقبر عند الحسن، أبو جعفر الباقر قبر عند قبر زين العابدين فيه. المهم انهم في قبر واحد بدو فائدة علشان يحفظها واحد بي يزور البدر. أولهم فاطمة الزهراء وعندها الحسن بن علي، وبجوار الحسن أبو زين العابدين علي بن حسين، ثم أبو جعفر الباقر، ثم عنده قبر الإمام المهدي لدين الله محمد بن عبد الله نفس الزكية، وبجواره قبر أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ثم قبر إسماعيل، إسماعيل هو قبل جعفر لأنه توفي قبل أبي، إسماعيل بن جعفر الصادق، ثم جعفر الصادق، ثم الحسين ومحمد ولدا زيد بن علي عليهم السلام جميعا. هؤلاء كلهم في قبر واحد، يعني مثل أفضل. وبعض المحشين قالوا ما هو قبر واحد، ما بالله متجاورين. الظاهر ان ما هو لحد واحد، يمكن لحد وعند لحد عند لحد، لما مكانهم هو واحد. حاجز خلالي ولا تراب. ويحجز بين كل اثنين بتراب او حجارة، ويقدموا الى القبلة افضلهم. هي القبرة دي قلنا يجي لي باجي قدوا قرب الى القبلة وقدوا بعد مما ما بلا قلنا قبر عادي جايدنا انت قريتوه يقولنا عند قبر الوالدة والفرش ضرورة وضرورة داعية إلى جمعهم في قبر مثل حين يكثروا القتلى وما به من يحفر لهم. يجمعهم في مخلبة واحدة وشابر، لابد مصفوفين قبلة، يفرق بينهم بتراب مثل ما فعلنا في القبور هذه، أخرجناها من الخط. فيجي 57 قبر حوله، لكن أبنهم في الحوت إلى القبلة كلها. كيف على إيش كفرة؟ إذا به ضرورة. والفرش في الوسائد والفراش في القبر مكروه. قال عليه السلام: مظاهر إطلاق أصحابنا أن الكراهة للتنزيه، ولا يبعد أنها للحظر، لكن هو المذهب أنها للتنزيه الكراهة. والتسقيف أيوه كله مكروه. والتسقيف سقف القبر هو مكروه لأنه من البناء، وقد نهي عن البناء. والآجر الياجر في اللحد في داخل القبر إن لم يوجد غيره زالت الكراهة إذا ما بالله إذا بحاجة له، ولا فهو مكروه لأن فيه نار، ما بيصبر الياجر لا بنار، هو مكروه استخدام شيء فيه نار في القبر بدل الفال. والزخرفة الظاهر انهم يشتوا الزخرفة من داخل القبر. الزخرفة من داخل القبر مكروهة مطلقة سواء له فضل ام لا. إلا رسم الاسم فلا مانع منه. يعني كتابة الاسم. ايش برد استثناء منقطع انه يشتي انه من خارج انه مكروه الزخرفة من داخل وخارج، لكن اذا استثنى هم الافاضل قال الانافة بقبر غير الفاضل مكروه مفهوم. اما اذا كان فاضل فلا مانع، وكذلك له غير فاضل ما اسمه في لوح فلا مانع منه. فلذا ما بحاجة جور يكبر واحد اللوح، ما المقصود باللوح إلا بيان اسمه، لا بيان اسمه فيكفي، ما هو مفخرة، ما هو للمفاخرة في اللوح. ولا ينبش، لا ينبش الميت بسبب أشياء خيرات مثل اللغف بقبر، إذا حدث في القبر وقبر فيها الميت فلا ينبش الميت لجل حينه مقصود، لأن دافنه سهلته بالدفن، الضمان على الدافن، ضمان القبر، ضمان قيمته، أن إذا شل الأرض حط الميت فيها قد استهلك الأرض. لا نبقى إهانة، هذا دافنه استهلكه، الدافن ده استهلكه، ما هو الميت ما سبر شيء. لا ينبش لغصب قبر أو كفن، أو كفن مشروبة، إذا لهم أحبوا له كفن مغصوبة كفنه بينها لا ينبش لهم يشلوا الكفن يردوها، بدلوا هل كان صاحبها ولا قيمتها. ولا لغسل هباء عندكم، لا ينبش لجل انهم يغسلوا اذا جاءهم نسيوه بغير غسل، لا ولا لغسل وتكفين واستقبال وصلاة ولا تقبل، هذا كلها ما يتسوغ النبش، فلا يجوز نبشه لأي واحد منهم. إذا ترك غسله دفنوه ما تغسله، يقولوا هاي يمشوه رجلهم يغسله، أو دفنوه بغير كفن بس ما وصل، قلوا بها يستتر بالتراب. واستقبال إذا جاء ما هم قبل حلا صلى قبله فلا يمشوه. وصلاة إذا دفنوه بغير صلاة فلا يمشوا. أصحابنا بيقولوا ما عبش صلاة بعد الدفن، أنا من رأيي إما إذا دفن بغير صلاة وهو مؤمن فإنها لا مانع من الصلاة عليه ثلاثة أيام، في حدود ثلاثة أيام إذا دفن بغير صلاة، أما بتصلي عليه فيه لو هي فرادة. فإذا دفن بغير صلاة يصلى على القبر إلى حدود ثلاثة أيام معكم، لأن حدث ثلاثة أيام بيتغير ما بيجوا عادة على القبر، صلى على القبر. ذكره في الوافي وهو قول أبي حنيفة، لكن قال ولا تقبل، قال في الأزهار وعندكم قال لا تقبل الصلاة إذا دفن قبلها، يعني لا يصلى على القبر. بالنسبة لنقل الميت من القبر لكن ما هي في الأزهار نفسه، ما بلا موضعها هنية، لأنه قال لا ينبش في الحواشي، ذكروا الأنثى وقاتل نبش الميت. فلمتاع سقبا ونحوه، إذا بشي سقب في قبر الميت فلوس ولا حلقة ذهب ولا حلقة يابس يعني شي غالي. فلا مانع بشوه لجل يخرج المتاع ونحوه، وهو أن ينكشف أن الميت كان ابتلع جوهرة لغيره أو له، وهو مستغرق بالدين. إذا بدو مستغرق بالدين ما عاد هذا، ينبشوها رجلهم يخرجوها، وغير مستغرق وزادت على الثلث ولم يجد الورثة، فإنه ينبش ويشق بطنه لذلك. ومن مات في البحر وخشي تغيره غسلا وكفنا وأرسك. الذي يموت في البحر وخشي أنه يتغير إذا انتظروا به، لأنه يطوله في السفر في البحر ما هم خارجين من بين البحر لا يتغير، أو خشي أي شيء بسببه. بسبب الجنازة يغسل ويكفن ويرسبه بشيء مثقل، بشيء ينزله، لكن لا يبقى في وجه الماء، شيء ينزله لما قاعد في البحر. يهبوه على يمين، يهبوا له حجر يربطوها فيه تبقى تنزل. ومقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا، يعني حرمتها إلا يصلوا عليه، صلوا عليه في السفينة ما بلا قصده من نسبة للدفن. إذا خلوه لما البر ولا في المشروع أنهم يخلوه لما البر، لقلهم يدفنوا في البر، لكن خشي تغيره غسل وكفنا، وكان القياسي يذكر الصلاة في الأزهر لكن ذكرها في الشرح، قال وصل لي عليه وأرسل. ومقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا، يعني حرمتها. هنا ذكر أنه لا يجوز الرعي بين المقبرة، لا يجوز يخلي واحد الغنم يرعى بينها لأنه بيخربها لأنه يفسدها. وأما أخذ الشجر فيجوز على وجه لا يستعمل، إذا جاء بينها شجر وحشيش هم في حاجته يجزه، ما فيه مانع يجزه يروحوا الغنم من في بيوته، لا يدخل الغنم تحت بينها ما بتمحق القبور. فلا تزرع، لا يجوز زراعتها. ولا هواها، لا يمد عليها العنب ولا الشجار، يعني انجب التفاحة حولها وتمدد فروع التفاحة فوق القبر. حتى يذهب قراره، والعبرة بأجزاء الميت، لما يتذهب أجزاء الميت ما يعبش فيما فيه من العظام، فإذا صارت كذلك زالت الحرمة. ومن فعل لزمته الأجرة، هذه يزرع في المقبرة ولا يسبر أي شيء يلزمها الأجرة لمالك المملكة، إذا كانت المقبرة مملكة فسلمها المالك. ومصالح المسبلة، فإذا المقبرة مسبلة ما هي مملوكة مثل عادة الناس الحين بيجوا دي ما عادها مملوكة يسبلوها، هي المصالح، مصالح المقبرة، بأن يعمر ما خرب منها ما جدرها الخارجي أو يعمر القبور ذي تمحقت. فإن استغنت، استغنت المقبرة من الإصلاح ما هي في حاجة شيء، فلمصالح المسلمين، فلمصالح دين المسلمين ودنيا الذميين، يعني إذا هي مقبرة ذميين وجاء فيها تعدي فأين يجاب بالمعاوضة ولا يتهم في مصالح دين أهل الدين، لأن دين كفري، لكن المصالح دنيا الفقراء، لأنهم محترمين. إذا هم جاد أهل الذمة بعضهم بيجوهم أجواد ما بيضاردوا، فلهم حرمتهم في حياتهم ومماتهم. إذا معهم مقبرة مستقلة وجاء فيها تعدي وسلمت الأجرة، سدد في مصالح الدنيا أدمية ما هو في مصالح دينهم، لأن دينهم ضلال. دنياهم تجي الفقراء، دين المسلمين ودنيا الذمية. المقبرة المسلمين إذا استغنت المقبرة حقت المسلمين من العروش، يتسلم العروش المصالح دين المسلمين كالمساجد والمدارس وكتب العلم والمساعدة على طلب العلم والإنفاق على طلبة العلم، ودنيا الذمية كطرقهم ومناهلهم، ويكره اقتعاد القبر أتقم باش فوقه ومعنى الابتعاد، والكراهة للتحريم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال الأمير الحسين: دل ذلك أنه لا يجوز استطراق القبور والمرور عليها لأن ذلك محرم. ووضعه الدعس من فوقه. لا يحل فيها أحلام لما الغرض ولا الحاجة، ما عاد أفضل من المسجد يجلسوا فوق المسجد. دعس ما هو دعس، ما هو دعس ولا هو إحنا جو بعيد منه. ما هو قال إنهم يخطبوا الشقف دي عليه، قال هو دعس عاد يهبوا الناس قبة فوق ويعمروها كيف يشتروا يعمروا القبة لا يطلعوا فيها. الصوفية هلا بهم جهاد جار كن يرقدوا فوق القبور من جار الجهد. ونحوهما نحو البعود والوضع، وهو أن يوضع عليه شيء من الأحمال أو تشرق عليه الثياب ويتكى عليه يدكي على القبر. ويجوز الدفن متى ترب الأول، يجوز الدفن في القبر متى ترب الميت لا الزرع. الفرق بينهم لأن الدفن ما بلا تجديد حرمة، فتجدد حرمة القبر، ولما الزراعة ما هو تجديد. ولا حرمة لقبر حربي، الكافر الحربي المحارب لا حرمة له. والظاهر أن الحربي له بدعي الإسلام أدي هو محارب للمؤمنين ومودي لهم أنه لا حرمة له لا في حياته ولا مماته. المتعدي أدي هو لص متعدي على الناس بيقتل من لقي ويشرب على من لقي، يتعدى في الطرق شارك قطاع طريق، فالظاهر أنه لا حرمة له. وأن حكمة الكلاب الضارع، وأنه رأي المنصور بالله قاسم بن محمد وغيره من الأئمة، لأنه هدر. إذا كان مكلفا فصل. ونجبة التعزية، مشروعات التعزية إلى جميع أهل الميت صغيرا أو كبيرا، الذكر والأنثى، إلا الشواب فلا يعزي لهن إلا المحارم خشية الافتتان، لكل بما يليق به، يعني يعزهم الكفار والمسلمين لكن كل واحد للتعزية. فإن الميت مؤمن وأهله مؤمنين يقولوا عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر لميتكم، وإن كان الميت فاسق وأهله مؤمنين يقولوا غفر الله لكم وعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم. فإن كان الميت مؤمن وأهل فسده يقولوا رحم الله متوفاكم اصبروا أحسن الله عزاكم، ما عزا يتجعلهم. فإذا هم كفرها جمع الميت وهل جمع يقولوا اصبروا فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا فعل علي عليه السلام لأنه عزا الأشعث بن قيس ابنه، وكان ابنه منافق وأبوه منافق كلهم شياطين، قال اصبر فإنا لله وإنا إليه راجعون. أوفى وهي بعد الدفن أفضل، التعزية بعد دفن الميت أفضل من قبل، لأن الحزن يعظم بمفارقته. عزوا الناس كما مات الميت عزها ما قبر، يقول عظم الله أجركم عادها بعد الدفن أحسن، لأن حزن أهله عليه أكثر إذا ما عاد توهم، وإذا عاد توهم عادهم بني سلوا بلد. وتكرار الحضور مع أهل المسلم المسلمين، هذا ما عاد التعزية، نفس التعزية ما هي إلا أول مرة، للحضور هو مشروع لكن ما هو لجل التعزية لأنه مشروع من نفله. تكرار الحضور مع أهل المسلم إذا هم مسلم وأهله مسلمين كلهم، والعبرة بأهله إذا هم مؤمنين فهو مشروع تكرار الحضور، ولا عجل جمع العزاء، ما بلها نحن ما بنجفر لا نعزي، ما العزاء لا أول يوم الأول أول مرة، العزاء مرة واحدة لكن يروحوا صلاهم ويتعلهم بالخير عجب له حسن الله عزاكم وعظم الله أجركم، ما عاد مشروع إلا المشروع تكرار الحضور مع أهل المسلم إذا كان أهله من المسلمين، ولا تكرر التعزية لقوله صلى الله عليه وآله التعزية مرة. وندب حمل الطعام لأهل الميت من الأقارب والجيران، المشروع أنهم يحملوا الطعام أجيران الميت وأرحامه، أرحامه غير عائلته، يفزعوا لأهله بطعام لقوله صلى الله عليه وآله اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. لكن الناس الحين قد تعودوا العكس، كبن يحتاجوا أهل الميت يوربوا طعام للناس، بعض المرات يصادف الميت جوه غدير ما جمع عشي يحتاج يذبحوه كل يوم يودوا ماما، هذا ما هو مشروع. قال في الأزهار إلا إذا كان عرف القبائل وبيؤدي إلى نقص في عرضه فإنه يجوز بل يجب. قال ولو هم يتامى صغار إذا عرف القبائل إنهم يذبحوا يوم توفى يوم موت الميت، وإذا تركوا الذبح فيكون عليهم غضابة نقص عرض بين القبيلة فإنهم يذبحوا، ولو عاد أولاد الميت كافر لهم من مال الكافر وأنه واجب، بجل إن باقي الحق عرضهم هوان إذا هو عرفهم وباقي يكلف يلحقهم شوى. لكن به حل إذا هم يحتاج يذبحوا يفرقوا معهم غلطوا يفرقوا معهم ألف ريال في حوله قال السيد يحيى: فإن كان الميت وأقاربه كلهم في الساقن فلا ينبغي ذلك إلا لمصلحة، لا ينبغي ذلك. ما هو التعزية؟ الحضور، ده تكرار الحضور، إلا لمصلحة. فسر المصلحة بالتقية، قال تقية أو مكافأة أو مجاورة مقرب إلهنا. أهي إليكم إياه بذيه نجح كتاب الصلاة وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة كتاب الجنائز. إذا بدكم إن إحنا نقرأ كتاب الحج تجد بقدر الحين بيجي رجب وبيقطع لهم الناس جوازات بعضهم، شكل جبن معارف إلى الحج بدو من أولها، يعني لا نفتح في كتاب الزكاة ونأخذ فيه قليل ورجع ننتقل، ما هو مناسب. بدون معروف ان احنا قد وصلنا عند كتاب الزكاة دابتهم وواجهه احسن. نبدأ غد ان شاء الله من كتاب الحج، الحج والعمرة. الى وإلى